كتاب مش هفضل اجيب ليه مش كتابي ده ده تعبين فيها دي كتاب هو ده كتاب على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الفقه من كتاب الفقه الميسر لنخبة من العلماء الأجلاء قدم لها الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله كتاب الفقه الميسر. بالمناسبة إن شاء الله تعالى في بشارة إن شاء الله تعالى ان في كتب هتجيلكم مجانا ان شاء الله، او بعض الكتب يعني، فاللي هيبقوا مشتركين معانا بعد اذنك وهيمتحنوا الكتاب هتاخده بشرط واحد، الكتاب المجاني هيؤخذ بشرط وهو دخول الامتحان والنجاح فيه. اذا جيت نص السكة وقلت مش مكمل بكيفك، بس هات لنا كتاب تاني عشان غيرك ينتفع بيه. امتحنت وما نجحتش يا تمتحن تاني وتنجح والكتاب بتاعك، يا تجيب الكتاب لواحد يمتحن فيه وينجح. يبقى في شرط لاخذ الكتاب انك تمتحن وتنجح، خلاص امتحنت ونجحت فهو كتابك، ما امتحنتش او ما نجحتش يبقى مش كتابك، لسه عندك في صورة استعارة لغاية لما تنجح يبقى بتاعك، فهو جزء من المكافأة للناجحين. ما نجحوش يبقى هيرجعوا كتاب تاني مش بتاعه، ده شرط خلي بالك عشان ما كده اخده يبقى حرام، ده شرط. والمسلمون عند ايه؟ عند شروطين، فالكتاب مجاني والكتب مجانية لأولوية الحج، اللي هي اسمهم الاول هياخدوا بالكم اللي جه ان شاء الله تعالى، بعض الاخوة تبرع بجزء منه خلاص، بس بالشرط اللي قلته ده، ما امتحنش ونجح هترجع الكتاب، امتحنت ونجح فهو كتاب كل الكتب، المادة اللي تمتحنها وتنجح فيها الكتاب بتاعك خلاص. دي الاولى. التانية، تحبوا المعاد يبقى كده الدرس التاني بعد العشاء، ما احنا عندنا درس بين المغرب والعشاء ده تاني، نخلي الدرس التاني قبل المغرب ولا بعد العشاء؟ طب اللي عايز قبل المغرب يرفع ايده، يبقى هم النساء بس، النساء عشان التأخير طيب احنا مع دخول الصيف بنتأخر زيادة، فمع احنا هنمشي كده لغاية لما الصيف يدخل شوية وهنخليها قبل المغرب، فهمتوني ازاي؟ عشان في نساء بياتوا من اماكن بعيدة وبعضهم بياتوا من قرى ما ينفعش نروحهم الساعة 11 و12 خلاص، لغاية لما واحد يتبرع بالاتوبيس للمعهد. نعم طيب ماشي حاضر محبولة، ماشي حاضر، طب نجيلي حلو نجيلك كده مش كزمان حاجة من وراكم. طيب الأسرة اللي هتحضر على بعضها زوج وزوج وأولاده ليهم مكافأة خاصة غير مكافآت الناس كلها، الأسرة اللي هتيجي على بعضها ليها مكافأة خاصة للأسرة، كل فرد من أفراد الأسرة، واحد وزوجته وأولاده جايين وعايزين يتعلم دين الله، ما ينفعش ما نقدرش الناس دي على قد ما نقدر بقى، يعني ممكن نقدرهم بجائزة اسمها جزاك الله خير. وحشة عجبكم؟ والله أحسن جائزة لو استجاب الله هذه، وممكن نكافئهم بمكافآت نقدية، ممكن نكافئهم بحاجات تانية مش هقولها دلوقتي. طيب ده بالنسبة للأسرة تحضر. بعد اذنكم مسألة انكم المجموعة اهل المسجد بينظموا الكلام ده، علشان يعني مثلا هيجي الشيخ عبد الرحيم وحواليه 5-6 من اللي معاه، هنيجي نقول مثلا اعمل بحث في الطهارة، مش كل واحد يعمل بحث، المجموعة دي تعمل بحث ويبقى هو بحث المجموعة، فاهمين ازاي؟ فيبقى في مجموعات، مجموعة سمينية القمح اخوانكم الافاضل، ثم مجموعة معاذ بن جبل ومجموعة كذا، طبعا اللي اختاروا معاذ بن جبل بيفهموا، يعني واحد نتكلم عن طلبة علم، فيجيبوا حد من الصحابة يكون من اهل الايه؟ العلم والطلب وهكذا. فالحاجة التانية اللي احنا قلنا الاسرة المجتمعة لها مكافأة خاصة، المجموعة اللي تأتي بمجموعة وتعلمها لها اجر عند الله عز وجل اكبر، لان ده على خيرك ايه؟ كفاعلي، ودائما تأهيل لها انها تكون في مجموعة الدعوة في المسجد. وهذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. فنشوف المجموعة النشطة ويكون لها مكافآت رمزية من عندنا، لكن هنخليها في مجموعة الدعوة في المسجد ومن ثم في الزقازيق ان شاء الله تعالى. واذا من الله سبحانه وتعالى في تكاتف جماعي على مستوى الجمهورية، يبقى مجموعة الدعوة على مستوى الجمهورية لها اعمالها الخاصة دي، بس تظهر نشاط دعوة فعلا في داخل نفس المدرسة، في دعوة ناس الحضور، في متابعتهم، مين ذاك مين ذاكرش، حلوا الاسئلة غلط ولا حلوها صح. يعني ما ندي اسئلة دلوقتي على الموضوع اللي خدناه هتتحل، وانا فاكرين انها صحح لمئتين واحد، لا لا لا لا، انا هعمل كده في الامتحان الاخير، لجنة اساتذة وعلماء هيصححوا الامتحانات، لكن الامتحانات اللي كل يوم ديت كل مجموعة هتصحح من نفسها، ولو صحص عليكم شيء اختلفتم في شيء، لا لا ده صح وانت عملتها غلط ليه، خلاص تعال وانا اقول لكم الصح ايه، على استثناء البشر او للشيخ اللي بيشرح يعني انا او غيره. فهمتوني يا شباب؟ فبعد اذنكم انتوا عملتوا الاستمارات ديت الشيخ صغير لسه؟ طيب خلاص، يعني بكره بدرس الشيخ محمد او بعده بدرس الشيخ احمد او في درس السبت القادم هيكون معاكم الاستمارات، كل واحد يقول انا اشترك معاكم بس عشان نقدر نوفر له الكتب ونقدر ندخله معنا في المسابقات وفي حصر المسابقات ان شاء الله تعالى. طيب الموعد بعد العشاء زي ما هو لغايه لما يدخل علينا الصيف شويه، ونخليه قبل الايه؟ قبل العشاء، قبل المغرب بساعه، ناخد قبل المغرب بساعه، لا مش العصر، قبل المغرب بساعه، يعني مثلا المغرب هيبقى مثلا هيبقى 7 بعد شويه، لا يبقى المحاضره الساعه 6، من 6 ل 7 المغرب وبعد المغرب ان شاء الله. خلاص بس مش دلوقتي، محاضرات دلوقتي بعد المغرب وبعد العشاء. اللي بعد امتحانات ما احنا قلنا في 5 اسابيع دول كلهم بعد العشاء. هناخد اجازه شهر امتحانات بعد ال5 اسابيع، وبعد كده هيبقى الموعد قبل الايه؟ وهيبقى في اعلان ان شاء الله عن المساجد. طيب كتاب الفقه الميطع. عنده اسئله في اخر الدرس ان شاء الله. العلماء يا شباب في الفقه ايه عمود الدين والعبادة الاساسية؟ الصلاة. الصلاة. فكان الطبيعي يبدأ الفقه بفقه الصلاة. لكن الصلاة لا يمكن ان تصلي الا بتحقيق شروط. منها ان تكون على طهارة. فبدأ يجيبوا كتاب الطهارة قبل الصلاة. فهمتوني زي ما مش هتصلي غير وانت على طهارة. لا صلاة بغير ايه؟ طهور. صح؟ والطهارة مادتها ايه؟ بنتوضب ايه او نغتسل بايه؟ فيقول لك باب المياه. عرفتوا الترتيب ده جاي منين عند العلماء؟ فبيبدأ بالطهارة وبعدين الصلاة، وبيبدأ في الطهارة بكتاب المياه. مش هقول له ليه ما نبدأ كذا؟ لا، ما هو دي لها ترتيب عند اهل العلم. شوف تقريبا كل كتب الفقه بنفس الترتيب ده. الباب الاول احكام الطهارة والمياه. ايه معنى كلمة طهارة؟ ايه معنى كلمة طهارة؟ انا بيهمني دايما التعريف الشرعي. تعريف الشرعي. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. لان كلمة طهارة كلمة عامة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني تطهرهم يعني توضيهم ولا تغسلهم؟ لا، طهارة الايه؟ القلب. ففي طهارة للقلب وفي طهارة للبدن. طهارة القلب ده الدرس اللي هناخده في تزكية القلوب اللي هو شرح الشيخ احمد فكري، فصول من رياض الصالحين، منهاج القاصدين، دي طهارة القلب، دروس التزكية. يتلو عليهم اياتك ويزكيهم، يعني يطهرهم، مش كده؟ لكن انا بتكلم على الطهارة اللي هي الطهارة الايه؟ الحسية. يبقى في طهارة معنوية. قال لك ده رجل طاهر، مش معناه متوضي، لا، رجل طاهر عايز نظيف، معاملاته نظيفة، اخلاص وحب للناس، طاهر. دي طهارة معنوية. وفي طهارة بقى حسية، بدنه طاهر، مغتسل، متوضئ، الثوب طاهر، المكان طاهر. واضح؟ الطهارة بالمعنى ده حاجتين، رفع الحدث وزوال الخبث. في كلمتين هم حدث وخبث. ما معنى حدث؟ حالة في الجسم تمنع من عبادات معينة. قيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. دي حالة لما الواحد يحصل منه فساء أو ضراط ما ينفعش يصلي. فبدل ما أقول عمل حاجة تمنعه من الصلاة نقول إيه؟ أحدث. فهو محدث. وصلت يا شباب؟ يبقى كلمة ده حدث يعني حالة عليها الإنسان. حالة ده متبول تغوط فساء ضراط جماع بنسميه حدث. يعني حالة معينة في الجسم بتمنعه من العبادة. خلاص؟ بنرفع الحدث ده بطريقة معينة في الشرع. قال لك لما تتبول لما تتغوط لما يحصل فساء او ضراط بتتوضى بالطريقة دي اللي هنعرفها. فرفعنا الحدث بالطريقة الشرعية دي. انا بشرح بطريقة بسيطة خالص عشان كل الناس تفهم. مش من اول واحد تاني نقول حدث وخبث اي ودخلنا الصلاة انفق ماليش دعوة ياخد جزمته ويتجر على الله. لا بنقول بحاجة بسيطة خالص. حدث يعني حالة تمنع من الصلاة. ايه الحالة دي؟ ابو هريرة فسرها بتفسير بسيط جدا. انسان اذا اخرج فساء او ضراط، الفساء لا صوت له والضراط له صوت. قال لك الحاجة دي تمنعه من الصلاة. الرجل ده سميه محدث. خلاص؟ بنرفع الحدث. يبقى طهرناه. الطهارة رفع الحدث. الحدث ده بيقسموه قسمين. حدث اصغر وحدث اكبر. يقسموه الى حدث اكبر اصغر وحدث اكبر. قال لك الحدث الاصغر حدث يعني حاجة حصلت، في حدث، في موضوع حصل في الراجل ده. الموضوع ده في موضوع كبير يستلزم الغسل وفي مواضيع صغيرة تستلزم الوضوء. خلاص؟ اذا كان يستلزم الوضوء نسميه حدث اصغر، يستلزم الغسل نسميه حدث اصغر. ايه موجبات الوضوء؟ ايه موجبات الغسل؟ ده باب جاي تاني قدام. الجماع، نزول المني، كذا كذا، دي توجب غسل. هنعرف ايه الحاجات اللي توجب الغسل. مش وقتها بس تعرف ان الحاجة اللي توجب الغسل اسمها حدث ايه؟ اكبر. والحاجة اللي هتوجب الوضوء اسمها حدث ايه؟ اصغر. الطهارة رفع الحدث وزوال يعني وازالة الخبث. الخبث يعني حاجة خبيثة القذرة. ايه الخبائث؟ ايه بقى القاذورات والنجاسات اللي بتزال؟ هناخد باب اسمه باب النجاسات في الدين وفي الشرع. ايه اللي نجس؟ يا ترى واحد يبصق، البصاق ده نجس؟ احنا ممكن بشر نعرف منه ده تسافر ده بصاق، لكن هو طاهر في الاسلام، ده مش نجس البصاق. ابو البلغم نازل او الاصفر ده برضه الصفر. انت مستقدر في شيء، مش مستقدر. فالخبث يعني اللي في الشرع سموه خبث، سموه نجاسة. ففي باب الخبائث او باب النجاسات جاي لنا. موضوع رفع الحدث وازالة الخبث هو اسمه موضوع الطهارة. فاحنا موضوعنا اللي هنتكلم فيه دوت موضوع ازاي هنرفع الحدث وازاي هنزيل الايه. فالطهارة هي رفع الحدث وازالة الخبث. والمراد اقربها بسرعة خلاص انا شرحت. والمراد بارتفاع الحدث ازالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن والغسل، يعني ان كان الحدث ايه اكبر، وان كان حدثا اصغر يكفي مرور الماء على اعضاء الوضوء بنية. الشرع عارف فيها الاعضاء دي. وان فقد الماء او عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرع. كل ده جاي ازاي الوضوء وازاي الغسل وازاي التيمم جاي ان شاء الله. والمراد بزوال الخبث زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. بدني، ثوبي، المكان اللي بصلي عليه، ده معنى زوال الخبث. يبقى بدني معلهوش نجاسة، ثوبي معلهوش نجاسة، المكان اللي انا بصلي عليه معلهوش نجاسة. وصلت؟ طيب. فالطهارة الحسية على نوعين. طهارة حدث دي خاصة بإيه؟ بالبدن ولا المكان ولا الثوب؟ البدن. طهارة الحدث خاصة بالبدن، وطهارة الخبث إيه؟ خاصة بالبدن والثوب والمكان، إزالة النجاسة أو الخبث منه. بالمناسبة اللجنة العلمية درس الفقه هيتلخص في شجرة. طهارة معنوية طهارة حسية. قسمين: طهارة حسية رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث حدث أكبر وحدث أصغر. شجرة تتعمل كده تلم الموضوع، لجنة العلمية مسؤولة عن الموضوع ده. والخبث على ثلاثة أنواع. واحد يقول لي فين اللجنة العلمية دي؟ ينفع تدخل فيها؟ ينفع حالة واحدة تيجي انت جايب الجدول وعامله ألاقي شغلك أحسن من شغل لجنة علمية. ننحي اللجنة العلمية ونكون لجنة علمية جديدة. خلاص أنا في أكفأ منهم وفي أحسن منهم. فهمتوني؟ فكلكم اللجنة العلمية لو أحسنتم العمل. لكن مؤقتا احنا قلنا اللجنة دي مسؤولين عشان يعملوا. والله لقينا الناس اللي شغالة أكثر منهم هنشيلهم ونحط الناس دي. احنا عايزين اللي يساعدنا. احنا من باب وتعاونوا على ايه؟ اعمل واتقوا. انا اخرجها اقعد احضر واعمل واقول، لكن مش هفضل اعمل جدول ولا اقعد احط اسئله ولا اصحح اسئله ولا مش عارف ايه. لازم في لجنه تساعد الكلام ده، اللي هي بيسموها لجنه الامتحانات والتصحيح، لجنه الاشراف، لجنه كذا. لازم العمل ده ربنا مبارك كده، لازم نتعاون فيه على هذا البر وهذه التقوى. فيا ريت واحد يقول لي انا هعمل الجداول، اقول له ماشي خير، ورينا الجداول بتاعتك. لانها كفاءه هنديله تخصص جداول. تخصص جداول في الخارج بيعملوا كده. اي أيوة والله، واحد يتخصص في عمل الجداول دي، يسموها ايه بتوع التنميه البشريه، قد يا رب يقعد يعمل شجره وجداول. حد الشنب بتاع التنميه البشريه علي صوت وصل اللي بعد. ايوه بيسموها الخرائط الذهنيه. يقول لي لك واحد من امريكا ولا مش عارف من كندا اسمه توني بوذان. توني بوذان ده يجي راجل كبير كده وبيدي الناس دوره في الخرائط الذهنيه. والجماعه اللي ما عندهمش غير هم الاجانب والناس دي وبينهوسوا بيهم يجروا عليهم. يحضر 3 ايام ب 5200 جنيه. جات لي دعوه ببلاش وما رحتش، مع اني حريص ان انا استفيد من كل احد، لكن حسيت ان فيه سفه شديد جدا. عشان واحد يدفع 5200 جنيه 3 ايام واحنا دروس المسجد مليئه بالعلم والخير ما بندفعش حاجه ومحدش بيجي. لا، فالمهم فجاي استاذ وتخصص واول واحد في العالم اتكلم على الخرائط الذهنيه. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ انتوا مش عارفين استاذ. بقى بدائع التقاسيم اللي السلف بيعملوها وكتب الفقه اللي تقسم وتعمل ودي كذا ويخرج منها ودي كذا، هو ده اللي عملها توني بوذان. لا والله، علماء الاسلام اللي عملوها، بس احنا جهال بعلماء الاسلام وبالعلم اللي عملوه وبالطرق اللي وصلوه. فاحنا النهارده عايزين نطلع التقاسيم والجداول والشجره والخرائط الذهنيه من كتبنا احنا، ويقول للناس كلها. بس هم الميزه اللي عندهم ان هم ما بيحتقروش شيء. الموضوع الجدول ده بقى موضوع مهم. خلاص في واحد تخصص جدول يبقى ده استاذ، هو ده بقى توني بوذان بتاعنا. الاخ محمود عبد السلام حسين عندنا هو ده بتاع الخرائط، هو ده يعمل لنا شجره للنحو وشجره للصرف وشجره في الفقه وشجره في العقيده. تبص للشجره تفتكر كل حاجه. ايه المشكله؟ احنا يطلع مننا ان شاء الله المجموعه دي. انا عايزين مجموعه من هنا ان شاء الله تعالى، تبقى انت في طب في هندسه في اي كليه، تلاقي نفسك كنت بتذاكر في طالب تلاقيه دايما. انا كنت كده على فكره، كل كتب تجيبها تلاقي اسم شجره حاطط ورقه ومقسمها ومش عارف ايه. خلاص اي واحد عنده الكفاءه دي ودي طريقته في المذاكره يطبقها لنا على الكلام ده. دين الله حق ان يخدم يا اخواني، دين الله حق ان يخدم ونبسطه للناس ونوصله ليهم ونعمل لهم داتا شو ويشوفوها ببساطه. مش دايما الناس حاسه حدث وخبث واصغر واكبر. ده في موضوع كبير كده بيتكلموا فيه انا بمشي فضيله الشيخ البركه وسلم عليه، ده بتاع الحدث واكبر واصغر. ايه يا عم الموضوع ده؟ عايزين مجموعه للجداول ان شاء الله. الماء الذي تحصل به الطهاره، عرفت يعني ايه طهاره؟ هي دي معنى الطهاره. اثنين، الماء بقى اللي تحصل به الطهاره. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث. إيه هو الشيء اللي بيعمل الكلام ده؟ قال وهو الماء. والماء الذي تحصل به هذه الطهارة، رفع حدث وإزالة الحدث، هو الماء الطهور. كلمة جديدة، يبقى المية في ماء طهور. ما هو الماء الطهور؟ قال لك وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. الماء ده طاهر وينفع يطهر حاجه تانية. ينفع ان انا وقعت نجاسه على الموبايل ده مثلا واغسله بالماء ده، ينفع؟ ينفع لازاله النجاسه ولافساد الموبايل. انا بتكلم عن ازاله النجاسه الان. خلاص، فالماء ده هو نفسه طاهر وبيطهر الحاجة اللي فيه. لو انتوا مثلا جايبين لي عصير طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. ينفع طهر بيه النجاسة؟ مش مطهر لغيره، يبقى مش طهور، ده طاهر. فهمتوا فرق كلمة طهور وطاهر؟ طاهر يعني هو طاهر، العصير طاهر، عصير مانجا، عصير خوخ، مية الطبيخ، مية بسلة، مية بامية، دي طهرة، ده ماء يسموه ماء بازلاء، ماء بامية، صحيح؟ فهمتوا ازاي؟ لكنه طاهر مش مطهر لغيره. اللي طاهر ومطهر لغيره هو بنسميه ايه؟ طهور. ليه تعريف تاني العلماء بيعرفوه غير حكايه هو الطاهر في نفسه مطهر لغيره؟ يقول لك هو الباقي على اصل خلقته، هو طلع كده، لا حطينا فيه سله ولا حطينا فيه باميه ولا عصرنا فيه مانجا، هو طلع زي ما طلع الماء ده، يبقى اسمه ماء طهور. الباقي على اصل خلقته، ده ربنا ما خلقه وجبناه، يبقى اسمه ماء ايه؟ طهور. ينفع نطهر بيه؟ هسألك سؤال ذكاء، شغل الطرمبه يا ابني، شغلت الطرمبه جاي تفضل كده، المية دي ريحتها مش حلوة، تتوضى ولا تتوضاش؟ تتوضى، لانها ايه؟ على اصل خلقتها، هي طالعة من الارض كده، هي طالعة من الارض كده، فالماء الباقي على اصل خلقتها. فهمتوني ازاي؟ طيب، اي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج ثلج وبيدوب، والبرد، البرد الرذاذ الخفيف، تعرف كده فيه زي بلورات رفيعة، مش ثلج ثلج، مش حتة ثلج، لا رذاذ كده خفيف، هو ده البرد. يبقى في مية سايلة وفي ثلج متجمد وفي رذاذ خفيف كده، يعني مجرد ما ينزل يسيح لما حتة رفيعة كده بلورات رفيعة، ده اسمه برد. اللهم اغسلني بالماء والثلج والايه والبرد. يبقى ده الماء نازل من السماء او جاريا في الارض. اللي بيخرج من الارض ايه؟ البحار، الانهار، الابار، العيون، مش كده؟ طيب كل ده اسمه ماء ايه؟ قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا. خلاص الايه دي اصل عندنا في سورة ايه وانزلنا من السماء ماء طهورا؟ الفرقان، الفرقان، خدش عليك. طيب الفرقان، يبقى دي ايه اصل في ان الماء نازل من السماء ايه؟ طب لو جبت خرقة بيضة كده ومشى بيضة ونزلت المطر عليها، لو مشى البيضة دي هتلاقي عليها ايه؟ النقطة دي كل نقطة تلاقي فيها ايه؟ نقطة صمرة رفيعة، اللي هي بتسمى نواة القطرة دي. الله، طب فيها ذرة تراب ايه ما تبقاش ماء؟ لا لا، قالك ده نازل من السماء بحالته ده طهور. نتوضى مية البحر نشم ريحتها زفر، لكن هي ربنا خلقها كده يبقى توضى بيها. فهمتوني؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الدعاء ده فين؟ بنقوله امتى؟ قبل قراءة الفاتحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رغم ان ريحته متغيرة وريحتها زفر، ورغم طعمه مالح، لكن على اصل ايه؟ خلقة. ولا تحصل الطهارة بمائع، مائع يعني ايه؟ يعني سائل، مائع يعني سائل. لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون، ده ما تحصلش به الطهارة، هو في نفسه ايه؟ طاهر، لكن ما يطهرش به، لان الله قال فلم تجدوا ماء فا، مفيش مية، يا ما قالش مفيش مية، شوفوا عصير، شوفوا بنزين، شوفوا اي حاجة، يبقى مفيش مية، يبقى على طول ننتقل ليه؟ التراب. فلو كانت الطهارة تحصل بغير الماء لنقل عادم الماء اليه، اللي عادم الماء كنا نقلناه لحاجة تانية غير التراب، خلاص، ولكنه نقل الى التراب. دي المسألة التانية، الطهارة بتحصل بيها يا شباب؟ تردوا بقى افتحوا نفسي بالماء كده، الماء الطهور. يعني الطهور الباقي على اصل خلقته، جاي منين اصل خلقته؟ جاي منين؟ يا نازل من السماء يا طالع من الارض. ينفع حاجه تانية غير الماء؟ لو مفيش ماء يبقى الطهور. خلصت المساله الثالثه، مواضيع سهله خالص اهو، طهاره رفع حدث وازاله خبث، وحدث اكبر واصغر، اكبر عايز غسل، اصغر عايز وضوء. بايه نعمل القصه ديت؟ بالماء، فقدنا الماء يبقى بالتراب. مساله ثالثه، اذا خالطت هذا الماء نجاسه، اذا خالطت هذا الماء ايه نجاسه. نشوف اوصافه اتغيرت ولا لا. نشوف ايه اوصاف الماء، لونه، طعمه، ريحته. انت بتتمضمض طعم، بتستنشق ريحه وشايف بعينيك، ده لون، يا لونه اللي شايفه بعينيك، يا ريحته اللي شايفها بانفك، يا طعمه اللي شايفه بفمك كده. طيب اذا خلطته نجاسه، نشوف النجاسه دي غيرت لونه، غيرت طعمه، غيرت رائحته. اذا غيرت شيء من هذه الاشياء فهو نجس، نجس بالاجماع. اي نجاسه تغير لون او طعم او رائحة يبقى الماء ده نجس. خلاص؟ يعني نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، كثيرا كان او قليلا. اذا غيرت الاوصاف انتهى الموضوع. اما ان خالطته النجاسة ولم تغير اوصافه او بعض اوصافه، وقع في قطرات بول بس لا باين لا لون ولا ريحة ولا طعم، شكلها ما يعديها خالص بنفس ولا ليها ريحة ولا اللون العادي والطعم العادي، قال لك ننظر هل هو كثير او قليل. ان كان كثيرا وانا شايف الجاموسة، لا مش الجاموسة، الحمار، لان بقول ان الجاموسة طاهر، بقول ما اول ما يوكل لحمه طاهر، حمار شايف تبول في الترعة لكن الماء ايه كثير، وببص للماء لا تغير لونه ولا طعمه ولا ريحته، ولا باين. العيال كلها عماله تضبط في الميه في البحر، والعيال بتتبول وبتغوط وكله، لكن ميه البحر كثيره لا تحمل الخبث. خلاص؟ فاذا النجاسه ابتداء نشوف غيرت لونه طعمه ورائحه، لو تخيلنا كده اتبع 1000 واحد وتبولوا فجاه لقينا ماء البحر لونه اصفر، خلاص لو كان هو بحري ادام اتغير لونه او طعمه ورائحه يبقى نجس بالاجماع. لكن بتكلم ما غيرش لونه الطعم والرائحه، نبدا نشوف الكميه، كثيره يبقى ولا كاننا ولا كان حصل حاجه، قليله يبقى نجس. في سؤال في بالك صح؟ فيش في سؤال في بالك ولا في بالك؟ قليلة دي تدور قليلة وكثيرة، يعني قليلة دي يعني 10 كيلو ولا 12 لتر ولا كام بالظبط؟ مش كده، مش ده السؤال الطبيعي. انا بقول لك لو كانت الماء كثير ولو كان قليل، فبخت عظيم قليل يعني دي حلة ولا طش ولا باديو، كثير يعني دي وقليل يعني دي يعني زعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اذا المية وصلت بمقدار قلتين خلاص لا تحمل الخبث، الا اذا غيرت لونها وطعمها وريحها، لانه بالاجماع بنفسه. فالاصل في الماء انه طهور لا ينجسه شيء. خلي بالك عشان كده تريح الموسوسين كتير قوي. الماء طهور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب امال امتى يبقى نجس يا رسول الله؟ يجي العلماء يجمعوا يقولوا اذا تغير لونه وطعمه ورائحته، كل العلماء متفقين عن يبقى نجس. طيب خلاص من دي سهله، مش هوسوس فيها، لونه متغير طعمه متغير ريحته متغير. طيب لا لونه ولا طعمه ولا ريحته اتغيرت، بشوف اكثر من قلتين يبقى خلاص ادام مش ظاهر في لونه ولا رائحه ولا طعم يبقى طاهر. اقل من القلتين بيبقى نجس. السؤال اللي بعد كده ايه؟ القلتين دولت قد ايه؟ اولاد مش عارف القله، اولاد مش عارف القله، القله يقول لي لا احنا عندنا قله قد كده، وستي عندها قله قد كده دير، ها القله قد ايه؟ ما دي اسمها قله، وفي قله مصريه وفي قله عراقيه وفي قله بغداديه ولا ما فيش؟ انا ما اعرفش، في تقريبا كل بلد ليها قله. ايه القلة اللي هم فيهم؟ القلة اللي كانت موجودة يا من الفصل ما احنا مش عارفين، فالعلماء بدأوا يبينوها لنا القلة دي مقدارها قد ايه. حد يعرف؟ كم؟ 296 196 ونص. طيب عشان كده العلماء اتكلموا في مسألة بعد كده ثانية، قلتان تحت تحديدا ام تقريبا؟ دي المساله اللي بعد كده، يعني 200 لتر الا 10 سنتي ينفع؟ شيخ مالي لسه بيقول لسه فيها متر ونص، يعني تحديدا ولا تقريبا؟ اكثر علماء انها تقريبا. الامام النووي رحمه الله قال لك ذراع وربع طولا وعرضا وارتفاعا. تخيل كده ذراع، مش واحد ذراع طويل يعني، قول 80 سنتي مثلا يعني، ها طول وعرض ايه وارتفاع، ذراع وربع طولا وعرضا وارتفاعا، يعني تقريبا خزان ميه 80 في 80 في 80 او متر في متر في متر في الحدود دي. هي ودي قلتين، اذا كان بالمقدار ده لا يحمل الخبث الا اذا تغير اللون او طعمه والريحه. تهتوا مني، اعيد القصه من اول. الماء الاصلي فيه طهور، ما تغيرش لونه طعمه ورائحته يبقى طهور، تغير يبقى نجس بالاجماع. طب ما تغيرش، قسمين اللي بيعملوا الجداول، يا كثير يا قليل، كثير لا يحمل الخبث، قليل يحمل الخبث. اللي بعد كده قليل قد ايه؟ اكثر من قلتين، اقل من قلتين، او الكثير اكثر من قلتين والقليل اقل من قلتين. وصلت؟ كلام سهل. المسألة الرابعة، المسألة الثالثة، كان خالط الماء ايه؟ نجس. طب اذا خالطه طاهر، اذا خالط الماء مادة طاهرة، ورق شجر مثلا، عندك انت جابية كده في الـ في الـ في الارض بتاعتك، وفي شجرة مضللة بتوقع عليها ورق، ها، او وقع فيها صابون، او اشنان. الاشنان يعني، حد يعرف يعني اشنان؟ المادة بيتطهروا بيها زي الصابون كده، خلاص، اه مادة السوبة دي زي الصابون. ايه يعني؟ ده مفصل حاجه بكلمه، يعني حاجه زي الشجر، زي الشامبو، زي يعني حاجه زي الصابون كده، يسموها اشنان، موجوده من زمان، او السدر او غير ذلك. مواد طاهره، كل دي طاهره. بنشوف الماده الطاهره اضفناها دي غيرت الميه بقت حاجه تانية، ولا الميه زي ما هي؟ فهمتوني ازاي؟ يعني الحاجه اللي اضفناها خلتنا عدنا، يعني دي ميه. لو دلوقتي جه واحد حط فيها نقطه صغيره جدا ادتها ريحه حلوه، في الاخر اقول انا بشرب ايه؟ بشرب ميه، مش كده ولا ايه؟ جه واحد فيها راح حاطط لي كركديه، بقى لونها احمر واتغيرت، بقت ميه ولا بقت كركديه؟ غيرت اسمها اصلا. لو ده انه ماء مطلق لم يتغير اسمه، خلاص مفيش اشكاله عليه حاجه. وقع ورق شجر، وقع سد، ده الريب الابيض اللي في جانب الترعه دوت وجه عليها ولا حاجه، هو كده على اصل خلقته. والحاجات دي ما طلعتهوش، ما اخرجتهوش عن اسم الماء المطلق، هو اسمه ماء مطلق. لكن لو خيطت قلت ماء صابون، لا لا شوف احتجت كلمه صابون. لكن لو كان حاجه اللي وقعت في الميه دي، ما هو ماء زي ما هو، مش شايفه صابون ولا غيره، خلاص هو ماء طاهر، ماء طهور، طاهر مطهر، خلاص. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء، أطلقها فيه فتيمم. فقال لك هذا الماء مطلق، انتهى الموضوع. طب ما لو تغير بقت مية بسلة، مية ورد، مية مش عارف ايه، ينفع؟ لا، ما بقاش مية اسمها مية ورد، اسمها مية بسلة. فهمتوني يا شباب؟ طيب انا حريص ان ما استبدلش على الفصل الفقهيه، وان انا ابسط خالص، احنا في مرحله بدايه الهدايه. في حاجه بقى خدوها قاعده كده، يقول لك النكره في سياق النفي تعم، دي قاعده اصوليه، النكره في سياق النفي تعم. انت وانت لسه في البدايه كده، خد لك قاعده كده وانت ماشي، لا لازم تيجي في المرحله الثانيه ندرس لك حاجه اسمها القواعد الفقهيه، اصول فقه، تلاقي نفسك عارف كتير. فهمتني ازاي؟ لو انت ماشي بديك حته صغيره. ايه النكره؟ فين بقى؟ مين يقول لي فين النكره؟ هنا في سياق النفي، لن تجدوا ماء فتيمموا. فين النكره؟ ماء، ماء ده لفظ نكره. فين النفي؟ لن تجدوا. انا جبت كلمه ماء اللي هي النكره، ما قلتش الماء، ماء في سياق نفي، يبقى تعم كل ما يسمى ماء على الاطلاق. شفت الدليل هم جابوه منين؟ واحد يقول لي انا شايف الايه ما فيهاش دليل، فيها ورد ولا فيها فل ولا ياسمين ولا حاجه من الدول دي. اقول له لا، ده خدوه من حاجه ثانيه، ان الاصل ما كلمه نكره في وصف سياق منفي تفيد العموم، خلاص. فلم تجدوا ماء، اي ماء، كانه ربنا قال ايه بقى؟ كانه قال فان لم تجدوا اي ماء على اطلاقه فتيمموا. كأنه قال كده. لأنه قالها ايه؟ لأنه قالها ماء. لا ما هو ماء ما يبقاش ماء إلا إذا كان مطلقا، لكن لو كان مقيدا يبقى ماء كذا. فهمتوها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيجهزوا ابنته، مين بنته اللي كانوا بيغسلوها؟ حد يعرف؟ زينب رضي الله عنها. قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وتر ان رايتن. اللي بيغسل هو بيبان له لسه ما حصلش النظافه، لا لسه في مكان دم، لا في كذا. ثلاثه خمسه سبعه ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور. اذا النبي بيقول حطوا سدر وحطوا كافور، ينفع يغسلوها بماء غير مطلق؟ ينفع يغسلوها؟ قال اه، لانه حطوا السدر والكافور اللي بقاش بيذوب في الماء وما يبانش، وبالتالي ده اسمه ماء ويغسل به حيا وميتا. مسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. يبقى احنا اتكلمنا على الماء الاول كده، ماء وقع فيه نجاسة، ماء جه فيه طهارة او طاهر. ماء مستعمل في الطهارة، الماء المنفصل من اعضاء المتوضئ او من اعضاء المغتسل. انا وانا بتوضى، انا وانا بغتسل، في قطرات مية وقعت في الطشت اللي انا باخد منه او البانيو او الاناء اللي انا بغتسل منه. قال لك اهي الماء اختلط بماء منفصل من اعضاء المتوضئ او اعضاء المغتسل، هو طاهر مطهر على الصحيح، ولكن حصل حاجة يرفع الحدث ويزيل الايه؟ النجس او الخبث. فابشروا ايها الموسوسون، مش انتوا الموسوسون اللي فيكم، يعني الموضوع سهل وبسيط، انتوا اللي معقدين الدنيا. خلاص، ما دام انه ايه لم يتغير كل حاجة، اهم حاجة ما تغيرش، لكن جنابك جاي لي بشح وده ومزيوت ومبهدل، ومجرد ما تقاطرت قطرات مية، الشحم اللي على ايدك والاطران والبتاع مطرح اللي انت شغله نزل في المية، المية بقت سودة. تقول يا شيخ قال لو تسقطت مية عادية، لكن مية غيرت اللون والطعم والريحة او بقى احدهما؟ لا طبعا. خلاص، ما لم يتغير احد هذه الاوصاف. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ، دالي هو وامي، كادوا يقتتلون على وضوئه. افتح الواو، وضوئه اللي هو الماء نفسه اسمه وضوء، العملية دي اسمها وضوء، لكن الماء نفسه اسمه وضوء. يبقى الواو لو عليها ضمة دي العملية نفسها وضوء، عليها فتحة يبقى الماء الايه؟ المتوضأ به. وصلت؟ طيب، يعني ايه سحور بقى؟ الماء الاكل نفسه، لكن سحور العملية دي ان احنا نقعد ناكل فيها، ده اسمه سحور، لكن اللي بناكله اسمه ايه؟ سحور. خلاص، ولانه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوء من وضوئه اذا كان او لما كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك، ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الاقداح والاتوار، التور الاناء الصغير بيشرب فيه، فاكرين هم كانوا بيتوضوا حنفيه ومش عارف ايه، كان عندهم اقداح صغيره كان يمد ايده ويتوضا. لا شك مديت ايدي وغسلت ايدي، رجعت مديت ايدي ثاني، نزل فيه خطوات ولا غسلت وشي وراجع ثاني ايدي، راجع ثاني ايه قطرات. فكانوا يتوضؤون في الاسوار والاقداح، محدش قال لهم لا لا لا لا لازم تصب، لا كان بيمد ايديه عادي. خلاص، ويغتسلون في الجفان، جفان جمع ايه؟ جفنه زي القصعه كده ولكن اصغر. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، طبيعي انه يقع منه رشاش، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره وقد كان جنبا. النبي مره ماشي، ابو هريره شافه من بعيد فراح ماشي من الشارع الثاني، يا ابو هريره اللي حصل دوت؟ قال له رسول الله كنت جنبا. طب ايه الموضوع؟ حبيت ان انا ما ابقاش عن النجاسه. قال له ان المؤمن لا ينجس، يبقى هو جنب، هيستوجب ده حدث ايه الجنابه ده؟ حدث اكبر. فقال ما رضيتش اجي لك ولا اسلم عليك عشان انا كنت نجس. قالوا لا، المؤمن ما بينجسش، فهو ما بقى عليه الجنابه. زوجتك جنب او حائط تناولك عادي، ما تقولش لا لا لا لا لا النجاسه دي مش عايزين انت حاضر، لا عادي خالص. واحنا يهود، اليهود اللي كانوا بيعملوا كده بيعتزلوا الحيض، احنا ما عندناش الكلام ده. كانت عائشة حائض رضي الله عنها وتناول النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة ويقول لها حيضتك ليست في ايه؟ ليست في يدك، حيضتك ده مكان النجاسة ومكان الدم، لكن يدك ما المؤمن لا ايه؟ المؤمن لا ينجس. اذا الماء لا يفقد طهوريته بمجرد انه مس الجسم حتى لو كان الانسان دوت ايه؟ جرما. المسألة السادسة والأخيرة، أثار الآدميين والبهائم. الأثار جمع شؤر، والشؤر يعني اللي فاضل، شيء من الإزازة دي اللي فاضل يبقى اسمه شؤر. يبقى الجزء المتبقي بعد الشرب يسمى ايه؟ شؤر. الآدمي طاهر وشؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما او كافرا. يعني لو جه دلوقتي جرجس وشرب الازازه دي نتوضا بيها عادي، تفهموني ازاي؟ لو جه كافر وشرب الازازه دي مش نصراني ولا يهودي نتوضا من الازازه دي عادي. يبقى الانسان غض النظر مسلم ولا كافر، ها خلي بالك، هو الجسم بتاعه مش نجس. ما نجاسه الكفار ايه؟ انما المشركون نجس. قال لك دي نجاسه معنويه زيها بالضبط من باب اولى الجنب والحائط. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس كما سمعت، وعن عائشه انها كانت تشرب من الاناء وهي حائط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذه فيضع فاه على موضع فيها. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيحط فمه في مكان اللي هي شربت منه؟ حد يعرف ليه؟ ليه عارف صحيح؟ مش عارف. اتفضل يا ابو محمد. ومين تاني عارف يا ابو محمد؟ نعم، من حبه لها. كلام جميل. ايه تاني؟ الله ينور عليك. خدنا بالموضوع ده حتيه انه ينبغي ان يتلطف الانسان مع اهله وان يراعي ضعف النساء. يعني هو ده اللي هيفسدك، يعني المشرب من حيث ترسم اه يا سيدي هو ده اللي هيفسدك انت اللي افسد. نعمل لك ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. انت هتعمل لي فيها بقى الانسان العقلاني القنوع، انت اللي ما عندكش عقل. لو عندك عقل بتخاطب الناس على قدر عقولك. خلاص هي بتفرح انك بتجيب شمعدانه بربع جنيه، يعني هي دي اللي عامله عليها مشكله. ايوه يا سيدي، وانت اللي مخك مش سليم، هي حاجه هايفه والمفروض انت تشبر الحاجه الهايفه دي. امال ليه الرجال قوامون على النساء؟ امال ليه فضل بعضهم على بعض؟ امال ليه القصه دي؟ ما كان ربنا خلقهم زي بعض، خلقها راجل زيك بتفكيرك وعقلياتك كبيره. فهمتوا ازاي؟ فربنا جعلك اكثر عقلا وفكرا عشان ايه؟ عشان تستوعب المسائل دي. ها انت كده عامل بالظبط بتيجي لعيل صغير الولد عمال يعيط وكده بردك مش جايبها له. ايه يا ابن حبيبي؟ ما انت كده الغلطان، انت كده الغلطان مش هو. هو طفل وعنده الشمعدانه ديت بالظبط كده زي ما انت قعدت مقفل دماغك وهتجوز دي. يقولوا لك يا ابني كده وهي لا هتجوز دي، ما انت زي اهو المفروض ما تسمعش كلام. انت زي بس هو ده في صوره شوكولاته والثانيه في صوره شوكولاته برضه. يا اخواني الناس مخاطب ناس على قدر اخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده عشان يلاطف الزوجة نتعلم. حاجة تانية، هم بقى سابوا حتة المنصة دي قاعدين مصحصحين العلماء دول، يقول لك اه دليل على طهارة الحائط وان سؤر الحائط طاهر. احنا عمال نفكر في مسألة المعاملة وهم بيفكروا في ايه؟ في الفقه. لعلمه الذين يستنبطونه منه. الواحد بيقعد يقرا كده العلماء حديث مثلا فتح الباري يقول لك في الحديث بضع وعشرون فائده، تلاقي الحديث كلمتين او احتاج على ورا كده بضع وعشرون فائده. قلت يا سيدي بضع وعشرون فائده، الاقي الواحد كان في حاجه وهم مخهم رايح حاجه ثانيه خالص. احنا عايزين نوصل للدرجه دي، ربنا يفتح علي وعليكم يا رب. فعلا تسمع كلام النبي كده تحس انك اتغمست في مجموعه فوائد وطلعت. هو ده معنى طلب العلم، فده بيفهمه ويديه معنى ثاني خالص بعيد عن الدين، وانت بتفهمه وبتطلع منه 30 معنى من الدين. ده الفرق. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لا طبعا. يطلع فائده. انتوا عارفين الحافظ عامل رساله، بعض العلماء ما اذكر مين، هتذكروني اول ما اقول ان شاء الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب غلام، يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ شايفين كلمتين دولت؟ في واحد عامل عليه رساله ومطلع عشرات الفوائد. يا ابا عمير ما فعل النغير؟ خلص الحديث. عامل رساله في الموضوع ده. ها؟ الله يرحم شيخنا الله يرحمه. كان بيروي لنا حديث فقال لنا حدثني ابي وقال الحديث، وكانت الخطبة كلها على حدثني أبي. صار الحديث كله لسه مسك الحتة حدثني أبي، بدأ يتكلم عن تربية الأولاد إزاي الآباء كانوا مهتمين يحدثوا الأبناء ويقولوا لهم كلام النبي. ما نروحش بعيد، نرجع تاني. صور الحائض طاهر، صور الآدمي عموما طاهر، مسلما كان أو كافر. هجيبها لكم في أساس الاختيار خلاص عشان ألخبطكم، قال لكم ما متبقي من رجل كافر يعبد البقر واواها، اقعد اكتب لكم موشح كده عشان تقولوا انه نجس واعمل لكم غلط. لا، مسلم او كافر صور الادمي ايه؟ واجمع العلماء على طهاره، على طهاره صور ما يؤكل لحمه من بهيمه الانعام. اي حاجه بيؤكل لحمها صورها ايه؟ جمل شربت من مية، بقرة شربت من مية، جاموسة شربت من مية، معزة شربت من مية، عصفورة شربت من مية، كل الحاجات دي مأكولة ولا مش مأكولة؟ يؤكل لحمه. يبقى المية اللي شربت منها لو فضلت مية طاهرة، إلا إذا تغير لونها وطعمها وريحها، لأن بقى لونها أصفر بقى لونها أحمر. لا أشطر. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر فالصحيح أن سورها طاهر ولا يؤثر في الماء إذا كان الماء كثيرا، أما إذا كان قليلا وتغير بسبب شربها فإنه ينجس. مش محتاجين للزيادة دي، لأن طبيعي أي حاجة لو تغير بس ده قال لك ينجس خلاص. إذا ذن النبي قال فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هو الحديث ده. قالوا له يا رسول الله الماء تلده السباع، ما شوف الصحراء لقى بيتك ميه كده بس ممكن يجي السباع وتشرب من الماء ده، دي لا يؤكل لحمه. فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحدث. اذا كانت البركه دي بمقدار قلتين، قلتين على دي قلنا حوالي 200 لتر، الازازه دي كام؟ متر ولا اقل؟ 750 يعني حوالي 300 ازازه زي دي، يعني حوالي متر مكعب خلاص. اذا كان مقدار متر مكعب دي لما نجمعها كده يبقى تحمل الخبث، لكن لو كانت البركه دي اكبر من القلتين يبقى لا تحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهره وقد شربت من الاناء انها ليست بنجس، القطه انها من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى لو القطه شربت من ميه الماء ايه؟ عادي زي ما هو طاهر مطهر طهور. ولانه خلي بالك من الحته ديت يشق التحرز منها، الغالب ان صعب انها تحرز من القطه، ده عندهم هي ما كانت خيمه والقطط ماشيه وداخله وخارجه. ووجوب غسل فلو قلنا بنجاسه سؤورها ووجوب غسل الاشياء لكان ذلك مشقه، وده من حاجه فيها مشقه يبقى دي مش من الدين، وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. ده مفهوم، لكن عندنا نص ان القطه من الطوافين والايه؟ والطوافات. يعني ايه من الطوافين والطوافات؟ يعني معاك على طول عم تلف بين رجلك وعم تروح كده وكده، ولو قلت لك نجسه يبقى انا بعقدك في عشك. فهمتوني ازاي؟ فلانها من الطوافين والطوافات فسؤورها طاهر. اما سؤر الكلب فهو نجس، وكذلك الخنازير. الكلب فيه نص قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، يبقى ده انه نجس نغسله. وقاسوا على الكلب قياسا الخنزير، قالوا لنجاسته فانه رجس خلاص. يبقى احنا اليوم كلام كتير اتكلمنا بقى لنا ساعه الا ربع بعد العشاء بنتكلم اهوت، ملخصه كالاتي هقوله لكم في 5 سطور. الملخص ده مهاره، مش اي حد يعرف يعمل ملخص، مش اي كلام احنا يعني. لا مش عايز اقول كده، انا عايز اقول لك ان الكفار بيهتموا بالحته دي. يعني ايه بيهتموا بيها؟ يقول لك بنعمل حاجه بيسموها الكي ووردز، الكلمات الجامعه. يعمل لك بحث كده في طب ولا في هندسه ولا غيره، يقول لك اديك مفاتيح البحث ده. البحث ده الاسبرين وتاثيره على الكبد في القطط البيضاء ولا الفئران البيضاء اللي عمرها من كذا لكذا، يبقى هم 4 كلمات: اسبرين، كبد، فئران بيضاء، في العمر من كذا لكذا. تدور بقى في الانترنت وفي الابحاث توصل على طول كل الابحاث اللي فيها ال4 مواضيع دي يجيبها لك. الكلام ده عندنا وربنا اللي علمه لنا. قال وعلم ادم الاسماء كلها. اعرف الاسماء والكلمات والحاجات الاساسيه. جم عملوا لك حاجه في الكمبيوتر، بص مكتوب حرف كده جنب الخط بي اي يو، بي الخط تقيل بولد، اي يعني ايتاليك مايل، يو يعني اندرلاين تحته خط، مش كده؟ ها صح. ده شغلنا احنا، ده مش شغلهم، شغلنا احنا مش منهم. ايه بقى الكلمه اللي انا هنغمقها نخليها تقيله؟ الكلمه اللي هي تحل لي الموضوع. الطالب الذكي اللي يجيب العناوين وتحتها فقرات، يشوف الفقرة ايه الكلمة السمرة. لو الكتاب المعلف بتاعه او المطبعة بتاعته ما عندهمش المهارة دي، هو في لما في المصدر كده اصفر وبرتقالي واحمر، يروح معلم على الكلمة، مش هيبقى شيل على الكتاب كله اصفر اصفر اصفر، يعني بيصفر الكتاب. لا، الكلمة الجامعة. الكلام ده مهم، زي اهمية الدرس تمام. ليه؟ في النهاية انا انسان وبنسى، لكن انا لما جيت احضر الموضوع ده وما هاجي ارجعه لكم دلوقتي اقول لكم خمس كلمات كده وتحت كل كلمه كلمتين. بقول الطلبه دايما كده، انا هقول لكم 12 كلمه يلخصوا لكم ال 12 صفحه دول او الخمس صفحات دول. لو انت حافظ الخمس كلمات دول وفاهم الدرس فاهم، هتقول كل الكلام صح وهتقول كلام احسن من كده كمان. تاني هنفهم، دي رقم واحد. اتنين هنحفظ كلمات اسماء معينة، سواء اسم حاجة او اسم فعل او اسم حرف، ما دي كلها اسماء كلمة مش اسماء بالمعنى النحوي، لا عموما. طيب تعالوا كده هلخصكم الدرس دوت. الطهارة، الماء الطهور، الماء النجس، الماء المستعمل، صوص، مش دي الخمس مواضيع الكلمة فيهم؟ طيب الطهارة، رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث أكبر بالغسل وأصغر بالوضوء، خلص. اللي بعد، المادة المستعملة في الطهارة، الماء المطلق اللي على أصل الخلقة، يبقى كلمة الماء المطلق، وينتقل منه إلى التراب. فهمت بالكلمة دي؟ عطلنا اي حاجة في النص؟ لا. اي عصير؟ لا. اي حاجة؟ لا. مسألة الثالثة، النجاس، هقول فيها ثلاث كلمات. تغيرت ولا ما تغيرتش؟ تغيرت نجس، ما تغيرتش. قليلة ولا كثيرة؟ هذه الكلمة الثانية، قليلة. اقل من كلتين ولا اكثر من كلتين؟ اكثر. دي مطعم. وصلت؟ ده الجدول بقولكوا عليه. مسألة بعدها، خالطه طاهر، غيره ولا ما غيروش؟ ما غيروش، يبقى زي ما هو طهور. اللي بعدها، ماء مستعمل، لا لا ولا شيء في حاجه الا اذا تغير. اللي بعده، السؤر، سؤر الادمي، سؤر ما يوكل لحمه، سؤر السباع، اذا بلغت كلتين وبلغت كلتين نفرق ما بينها، سؤر الكلب والخنزير. هو ده الموضوع. انا عايز كل الناس تعرف كلمتين دول، وعايز الاذكياء يقول لا، لان من النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انها من الطوافين عليكم ومن الطوافات. ده يبقى طالب علم، لكن مش عايزكم كلكم تبقوا طالب علم، لكن عايز كلكم تبقوا مسلمين وعارفين دين الاسلام. فهمتوني ازاي؟ فانت عارف يجي كده يا ستي القطه تقول لي لا قطه ايه يا شيخ مش عارف حاجه يا شيخ، القطه ما تنجسش المي. اقول لها ما الدليل؟ تعرف بس عندها علم. اللي يعرف الدليل ده بقى الشيخ المتخصص. المرحله اللي بقول عليها بقى بدايه المجتهد، يحفظ بقى ادله وبراهين والنكره في سياق النفي تعم ومش عارف ايه، بدا بقى هيتخصص. فهمتوني ازاي؟ دلوقتي انا عايزكم تعرفوا المعلومه كلكم، واللي فيكم هيبقوا متخصصين وياخدوا معانا السنه الثانيه اللي بدات مجتهد، يصحصحوا في الادله ويحفظ الادله ويحفظ القواعد الفقهيه اللي بنقولها، عشان لما نيجي ناخد مرحله ثانيه يبقى هو معايا نص المرحله دي. هو سمع يعني نكره، وسمع يعني نكره في سياق النفس، وسمع يعني حديث، وسمع يعني كذا. فهمتوني ازاي؟ اه، دي اجتهاد، يبقى عنده اجتهاد والناس مش شرط. وبالتالي انا عايز بقول لكم الاسره، والاسره تاخد جايزه، لان ده واجب علينا كلنا اخواننا، مش احنا بس، مش طلبه علم، امي وامك وابويا وابوك واختي واختك وخالتي وخالتك وخالي وخالك وعمي وعمتك، ده كل واحد في شغله. دي شمرجيه وده موظف وده عامل وده بينكرس الشوارع، كلهم لازم يكونوا مسلمين، كلهم لازم يتوضوا ويبقوا عارفين الميه اللي اتوضوا بيها ايه. بقى عجبني الشيخ حسين السوقي ربنا يرجعه بالسلامه، بيقول له كنت في مسجد خير الله، فالراجل عمال اقول والمياه وانواع المياه، قال لي عم الحاج مياه ايه؟ مش واحنا نفتح الحبسيه ونتوضا؟ بيقول له ايه؟ مش احنا بنفتح الحنفيه ونتوضا؟ انت معقدنا في عشيتنا ليه بقى؟ طهور وطاهر ومطلق كلامه صحيح. الراجل اللي بيفكر قلت له ترى مش حرفي، قال ضحكت وخلاص. لا قل له، قل له انت مش كل مره تفتح حرفي، انت احنا مسافرين العمره فجاه تلاقي نفسك في بير وتاخد ميه من بير مش حرفي صحراء وتتوضا، فلازم تتعلم الحاجات دي. تفهمتوني ازاي؟ لقيت ميه كده في بركه وهنتوضا من الميه دي، هتبقى في البحر، هتبقى قصاد نهر. فانا مش بقول لك على الحنفيه بس، انا بقول لك على الحنفيه وفي الشارع تعمل ايه، وعلى البحر تعمل ايه، ولو كنت في المزرعه وفي دير تعمل ايه، لو في جبيه ميه زي اللي في الغيطان، في الجبيه اللي في الاراضي المسطحه حوض كده كبير ومليان ميه، لو لقينا اوراق الشجر ده اللي بعلمهولك عن حد. فهمتوني ازاي؟ لكن هو بيبص انا وياه بتوضى في البيت، بتوضى في الجامع، فبالنسبه له الميه هي الحنفيه، لانه ده من فضل الله علينا. فضل ايه؟ ماء ايه؟ يعني ايه الماء المالح بقى؟ يعني ايه بطل؟ يعني الماء دي احط عليها ملح، دي بتقصدها؟ ايوه كده. يقول لي ميه البحر، مين يجاوب؟ ميه البحر. لا لا مش قاضين اللي رافعين دول، ارفعوا اكتر. الباقيين مش عارفين؟ ايه هو بقى؟ طهور على راسك، هو ربنا خلقه كده، خلقه مملح. لكن لو جيت انا الميه دي وانا حطيت ملح، لا ما ينفعش، دي مش على اصلك القدر. فهمتوني ازاي؟ عايزين تحط اسئله، انتوا حطوا الاسئله بقى. هتبقى اسئله اقول ايه؟ عرف الطهار. اسئله تبقى تحصيل حاصل. عرف الطهار، ماء وقعت فيه نجاسه غيرت لونه ولم تغير ريحه ولا طعمه، ما حكمها؟ نجاسه. هي اساسا خيط الفم، مش عايزه يعني اسئله. انتوا حطوا اسئله، المره الجايه كل واحد يجيب لي اسئله ويجيب لي مسائل اسئله، انتوا اللي حطوا الاسئله. هسالوا ليه؟ موضوع بسيط قوي. ما سور الكلب؟ سور الخنزير؟ سور القطه؟ سور الكافر؟ كافر تحلف؟ طيب وهكذا. المسألة بسيطة، هي مش يعني مش محتاجة أسئلة، هي شرح نفسها. نكتفي بهذا القدر. شوف الأسئلة بتاعتكم بعد إذنكم، انتظروا. أنا مش قدك يا عم، مسحور وآثار زي ده، أنا خدني على قدي، أنا لسه في بداية الهداية. بيقول لك هناك بعض الحضور من الطلاب خارج الزقازيق او من محافظات اخرى تنتهي اقامتهم من هذه الامتحانات، كيف يستطيعون استكمال الدورة في الاجازة؟ اولا في حاجة اسمها الرحلة في طلب العلم. انت سافرت من بلدك عشان تتعلم شوية علم مش هتعمل بيهم في جمهورية مصر العربية، انا عارف، لكن تسافر عشان تتعلم العلم ده هنا او في اي بلد تاني، فالاساس انك تسافر وتيجي وتتعلم. ايه الاشكال يعني؟ ايه الاشكال من بلدك هتدفع جنيه ونص وتيجي تتعلم علم ما بيتقدرش بفلوس؟ كانوا بيضربوا اعناق الابل عشان يروح ياخد حديث واحد. انت النهارده خدت لك ولا 40 حديث ولا 50 حديث توفي النبي، يعني تعطي لك ب 90 100 حديث، ما يستحقوش جنيه ونص رايح جاي ولا ثمن رسالتين ثلاثه على الموبايل بتاعك فرايح من الحاج يمين. صحيح. لا لا يا اخواني، احنا عندنا عدم اعظام وعدم تعظيم لشعائر الله. لا سافر طبعا، واعرف نساء تجيب محرمها ويجوا يسافروا من بلد من اقصى الدنيا، والله من منوفيه، والله من منوفيه، كانت طالبه علم معانا وتزوجت في المنوفيه، تيجي هي وزوجها عشان عندهم عده مسائل يسالوا فيها، يقول لي زوجتي كانت تلمستك وهي بتقول بس اخرج الكلام وجايه تسال وجايبه المحرم وجايين ومعاهم ابنهم على ايديهم. انت بتتكلم في ايه؟ لا يا اخوان، احنا عندنا زهادة في الدين، والدين عزيز وربنا عزيز والقرآن عزيز، اللي مش عايزه ومش عايزه بنقص. فهمتوني ازاي؟ في عزة، لكن انت هتقول تاخدها بقى كده يعني تناوش المكان البعيد؟ لا، دي حاجة. الحاجة التانية، الدنيا كلها عادت مفتوحة الوقت اخوانك، الكلام اللي نادل بكرة هتلاقيه على الانترنت في الموقع مرفوع، وهتلاقي اخوانك عاملين اسطوانات والفلاشات مليانة والدنيا كلها مليانة. فاخواني احنا عندنا كسل في في في في طلب هذا الدين. اي والله كسل شديد. فالاسئله دي معلش بتنرفز بتنرفز. نعمل ايه؟ والله ما اعرف، ما تحضرش خلاص، ربنا يسهل لك تبقى. صحيح. ما انا قاعد اتحدث عن ده دين يا اخواني عزيز، ما كناش احنا حاسين ان احنا محتاجين الدين ده اكتر من حاجتنا للميه والاكل، يبقى احنا مش فاهمين لسه الدين يعني ايه. ما حكم تسميه الناس باسماء النبي؟ هات الثلاث ارباع الناس اسمه محمد مش كده؟ ما فيها. سميك الماحي الاستاذ ماحي ولا ايه؟ ده كلمة لها معنى وليها واقع. فاهمين ازاي؟ فلما اختار الاسماء لها معنى، لها معنى بحق النبي. انت ماحي الكفر ماشي خلاص الاستاذ ماحي، وامحو الكفر كل ما تضايق ادعو الى التوحيد، لا مفيش حرج. قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. طب شوفوا بقى السؤال ده شكل واحد حنفي، عارفين يعني حنفي؟ ده من حسن الظن يعني. يقول لك رجل شارب خمر ثم شارب ماء، هل سوره طاهر؟ ايه ده الماء ده؟ الخمره هنا فوق اهو والميه داخله هنا، الباقي زي ميه مش كده؟ ولا هو بيشرب وكاتب فيها دالي؟ تتغير ازاي؟ شرب كده ما شربش ما تتغير ازاي؟ تتغير ازاي؟ يبقى سؤال فلسفي ملوش معنى. هل عجوز كلمه يستوي فيها المذكرات جريح وصبور؟ اعتقد انها خاصه بالنساء، اعتقد اعتقادي وتراجع الكلمه. هو يقول جريح، امراه جريح ورجل جريح، فاهمين ازاي؟ تقول كلمه عجوز زيها تنفع للرجل والمراه؟ قلت له انا علمي انه لا، عجوز المراه ما يطلق على الرجل عجوز، هذا في علمي. عندك من كتب اللغه ما يقول غير ذلك؟ هات لنا الكلام ده. هل الكحل سواد داخل العينين يهيئ للراي؟ يهيئ للراي. ما وضع الكحل؟ كحل رباني ام هو سواد حول العين؟ ما حول العين دي مش معناه واخد دكابية والدنيا زرقاء، لا، حول العين نفس ال، ما هو العين هي العين دي فين؟ الجسم ده اهو من اول حته بتاعت الرموش ديت دي حول العين، يعني مش حول العين معناها بقى هنا وهنا يبقى دي زرقاء كده، ده ما بقاش كحل، ده بقى كحل. ها؟ لا بيبقى الجزء يسير جدا، الكحل يا اخواني بيبقى الجزء اليسير فوق وجزء تحت العين على طول، الجفن طرف الجفن الحته صغيره حواليه هو ده، مش حول العين يعني فوق وتحت الدنيا مزرقه ومسوده، لا ده ما بقاش جمال، ده يبقى الخطر اذا اثر الثلاثه مالها وحشه يعني؟ لا مش نجس. السيدات، نرجو من شيخنا الفاضل ان يجعل لنا نصيبا من حلقات تفسير القرآن، لان يجعل ميعاد غير ميعاد بعد الفجر لصعوبة حضورنا في ذلك الموعد. لا بالنسبة للقرآن ومتابعة اطفال النساء، المفروض ان احنا بنبحث جادين عن عدد من الاخوات الناشطات اللي يقدروا يشيلوا القضية دي، يعني يبقى في اخت بص الاخوات تقريهم وتفسر لهم وتوضح لهم، زي ما بنعمل احنا في الفجر في مساجدنا، وزي ما المفروض انتم بتعملوا هنا في الفجر في ثلاث ايام. فما وعدش النساء بكده لغايه لما تتوفر هذه المراه وهذه الاخت الفاضله. نعم، اذا كانت موجوده ومع الشهود لها بذلك ما تتاخرش تبعت تقول انا فلانه وتليفوني كذا وزوجي فلان او اخويا فلان، ونركب معاه انها تدي للاخوات. لكن احنا ندي، لكن الدروس اللي المسجد قالوا هيعملوا بعد العصر، هيبقى في بعد الفجر وفي بعد العصر، فاعتقد بعد العصر لو في الميكروفون هينتفعوا بالتفسير، لكن القراءه لازم حد من الاخوات. لا لسه خاتم النبي والكلام ده لسه هيجي ان شاء الله، احنا كملناش وقف النبي. ماذا نقول عن في سجدة التلاوة، سجدة السهو بعد تكبيرة الإحرام؟ بارك الله فيك وفيك. السجود في أي حاجة هو نفس الأذكار، السجود أيا كان السجود، احنا بنقول في السجود ايه؟ سبحان ربي الأعلى. وايه ثاني؟ اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت. في الحديث سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، مش كده؟ في نفس الأذكار، يعني السجود بقى تلاوة، السجود سهو نفس الأذكار. بعد إلغاء قانون الطوارئ وإلغاء أمن الدولة أعفيت لحيتي، وأبي لا يزال يرفض وأنا أرفض أن أحلق. هل أعد عاقل والدي؟ يعني هتبقي لحيتك وتقبل يد أبيك وتفضل توسك إيد أبوك ورجله وتطيعه، تمام؟ لكن مش معنى أنك أطعت الله معنى أنك أنت اشترأت على أبيك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.